إن كنا عن عبادتكم فَمَا ولو كان ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين وإما نرينك بعض الذين نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم شهيد على ما يفعلون ولكل أمة رسول فإذا جاء ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله لكل أمة أجل إذا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا أثم إذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون يَسْتَنْبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ وَمَا ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسروا الندامة لما وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ألا إن لله ما في السماوات ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يظلمون هو يحيي ويميت وإليه ترجعون يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قل

وكانوا

وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا إذا أدركه الغرق قال آمنت فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون فإن لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولا تكونن من الذين كذبوا